الشاعر المبدع وصاحب البيان العالي يضمر معناه ومقصوده في لغة عالية صافية، وهذا المعنى الذي أضمره معنى لطيف بديع غريب، أضمره في لغة صافية مصنوعة صناعة بصير، فلا تستطيع أن تستخرج هذا المعنى النبيل الرقيق الرفيع العالي من هذا البيان الصافي إلا بعد أن تعمل فكرك وأن تجهد عقلك. فإذا ما وصلت إليه بعد إعمال الفكر وبعد إجهاد العقل عز عليك وكنت به ضنينا، لأن من طبع النفوس أن الشيء إذا نيل بعد الاعتمال له والاجتهاد في طلبه أن يكون نيله أحلى. ودي قاعدة عامة ليست قاعدة بلاغية، وإنما هي قاعدة عامة. إذا كان النجاح بعيد المنال وكان في يد علماء لا يعطونه إلا لمن يستحق واجتهدت وكابت ونلته كان نجاحا عظيما جدا عندك. أما إذا كان النجاح بأنك أنت تحسن علاقتك بالأساتذة وبالناس وبالدجل الفاضي اللي حيخرب بيت مصر ده واللي حيدمر هذا الوطن العزيز علينا، فده النجاح ملوش قيمة. النهاردة ما تبشر به ما تحسش انك نجحت، انما تحس انك نجحت اذا كنت وهكذا، اذا وهكذا في كل شأن يباشره الانسان. كلما بذل فيه مجهودا اكثر كان نيله احلى. وهذا شيء مهم جدا. انا اقول الان كلام عادي، انما انت ممكن عقلك الذكي يجعل منه كلام غير عادي، لانك ترى فيه ان عبد القاهر الجرجاني يربط المسائل البيانيه واسباب تاثير البيان في النفس الانسانيه بقواعد كليه عامه، بقواعد انسانيه عامه، حتى ان المساله البلاغيه تصير جزء من قاعده كونيه، من قاعدة نفسية، من قاعدة اجتماعية، وهكذا. فهذا شيء جليل جدا جدا، لأن ده معناها أنه يثبت لك، يقول لك، يخبرك بأنها قواعد متسقة مع الفطرة الإنسانية. ها؟ أنها إيه؟ وما كان متسقا مع الفطرة الإنسانية فهو باق بقاء هذه الفطرة الإنسانية. ولذلك تحولت الأزمنة وحارت وتغيرت ودارت ولم تختلف هذه البلاغة ولم تحور ولم إلى آخره. فهذا جيد جدا وفهم واعي، وفهم واعي، وهو ولابد أن تدرك شيئا، أن التعصب للأفكار لا يكون إلا من أهل الجهل، والتعصب للحقيقة لا يكون إلا من أهل الحق. ها؟ أنا قلت إيه؟ التعصب للأفكار ها؟ لا يكون إلا من أهل الجهل، والتعصب للحقيقة إلا من أهل العلم. الحقيقة، الحق لابد من الوقوف بجانبه. سيدنا الإمام الشافعي كان يقول: لو رأيت الحق على قارعة الطريق وحده لوقفت وحدي بجانبه. يا سلام، أهم دول الرجال اللي بنوا الأمة، مش المطبراتية والكلاب والزمارة والحشاشين. دول الرجال اللي بنوا الأمة. لو إيه؟ لو كان لو رأيت الحق وحده على قارعة ملقا همل على قارعة الطريق، يعني لم يلتفت إليه أحد، لو وقفت وهكذا وهكذا. ف يعني الـ يعني المسألة إن مهم جدا جدا كيف نقرأ كلام العلماء، مش المهم تحصيل مسائل العلم فحسب. تحصيل مسائل العلم دي لا كلام فيها ولا منازعة فيها، وإلا لا وإلا وإلا نكون مع الجهل. إذا تهاونا أو هونا تحصيل مسائل العلم، يبقى احنا معناها ان احنا دعاة جهل، ان احنا ايه؟ ولكن مع تحصيل مسائل العلم لابد ان نعرف كيف انتج المعرفة من انتجها، لابد ايه؟ كيف انت وكيف بنى من بنى. اذا كنا نريد ان ننتج كما انتج اباؤنا وكما تنتج الامم من حولنا، وإذا كنا نريد أن نبني كما بنى أوائلنا وكما تبني الأمم من حولنا، فتوقع الله يا فهمت كلامي. فهذه القضية يعني المسائل وما فيها وليس فيها تعقيدات، لأنها كلها مع الفطرة. الله هو ما يقول عبد القاهر إن التمثيل المعنى الذي أراده صاحب البيان ملفوف بتلافيف من اللغة الشفافة العالية، ولن تستطيع أن تستخرجه إلا إذا أزحت عنه هذه الأسطار الحريرية، وهذا يعز عليك جدا وتضل به جدا وتستمتع به جدا، لأن طبعك أنك إذا نلت شيئا ما كنت تروم نيله، أنك إيه؟ ها؟ كنت بعد مكابدة عز عليك وعظم عندك. أظن ما بيقولش فلسفة، أظن ما بيقولش كلام غامض، ما بيقولش علم محتاج إلى عبقرية، إنما هو بيخاطب النفس الإنسانية بالبيان العالي في أمره، ودي البراعة اللي ضاعت مننا، انك تخاطب النفس الانسانيه في ابسط صورها، مخاطبه النفس الانسانيه اللي هي في المربع الاول اللي هو المبتدئ بالبيان العالي الرفيع المستوى وباسرار البيان العالي بلغه بسيطه سهله قريبه جدا من افهام الناس، لان البيان ما هوش خاص بالطبقه المستنيره، بطبقة اللي يقول على طبقة المفكرين اللي خربت البلاد والعباد، اللي بتستأجر أقلامها وتستأجر عقولها وتستأجر ألسنتها وليس لها أي قيمة، وما رأينا منها إلا كل فساد وكل خراب. لا أبدا، العلم مش كده. العلم في الطبع الإنساني، طبع النفس الإنساني، ويمكن جدا جدا أن تجد مدخله قريبا منك جدا وأن تخاطب بالمسائل الفلسفية العالية الإنسان البسيط جدا جدا، ها؟ ويمكن إيه؟ أن تخاطب بالمسائل الفلسفية الإنسان البسيط جدا جدا. إذا أنت ملكت العلم، إذا ملكت المسألة الفلسفية وصارت في قبضتك، استطعت أن تدنيها من أي عقل ومن أي قلب. أما إذا كنت بعيد عنك فأنت حتتأتي وتتأتي وتصدع اللي بتسمعه، ولا انت فاهم ولا هو قاعد المسألة تفهم كلام. يلا يلا يا ودي فاهمين ولا لا؟ وربنا ينفع بيكم. وانت ما انتش وانت في ايه في الدنيا اعلى من ان ينفع الله بك واحدا من أمة محمد؟ في ايه في الدنيا؟ ها شفتوا الحديث اللي انا لا امل من تكراره، يتقلب في الجنة بسبب ايه؟ ازاحه. في رواية ازاله يعني رماه، إنما أزاحه بس يعني جنبه، أزاحه يعني جنبه خشية أن يؤذي المسلمين. تفهم كلامي؟ تفهم كلامي؟ وعكس هذا بقت لك أن تقول أنت ها ولست أدري هل هذا صحيح ولا مش صحيح، رأيت رجل يتقلب في النار الجحيم بسبب أغصان بلاء وأشواك وضعها في طريق الأمة. والله ما دام أساب من أزاح يبقى لابد ان يعذب من يضع وصانة بلاء التي تعيش بها الناس وتصوت حياه الناس وتصوت حياه الناس. يلا فمين كلام والله. فانت مهم جدا انك انت تتعلم كيف تنفع هذه الامه. وبعدين انت يعني انت ان فعلت ذلك فنعم ما فعلت. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محترم. يا لله يا لله ها يا لله. يوم ايه خير. يا سلام يا سلام على دي لحظه. دي لحظه انتهت. يلا تفهمين الله ربنا ينفع بكم. اقرا دي عصا. قال وانما يزيدك الطلب